إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع صاد قاف من بكوس بالإسكندرية، تقول في رسالتها: انتقل والدنا إلى رحمة الله تعالى، وقام إخوتي بتوزيع التركة على الذكور فقط، ولما طلبت بحقي قالوا لا حق للنساء في شيء من الميراث، فهل يجوز لي أن أرفع الأمر إلى القضاء؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الرجال لهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان أيضا والأقربون. وهؤلاء الإخوة ظالمون، آثمون، آكلون للمال الحرام، ظلموا أختهم وخالفوا تعاليم ربهم، وسوف ينتقم الله منهم، ولن يبارك الله لهم في مال ولا أهل، لأنهم يأكلون المال الحرام ويطعمون أولادهم من المال الحرام. للأسف دكتور، ومما عمت به البلوى في زمننا هذا شيوع ثقافة حرمان الإناث من الميراث بحجج عديدة، أبرزها أن أطيان وأموال الوالد لا تذهب إلى الغرباء، والمقصود بالغرباء هنا أزواج الشقيقات من البنات. هل هذا يرضي الله ورسوله؟ كل هذا لا يرضي الله، وكل هؤلاء يأكلون المال الحرام، ولكنهم تناسوا قول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. أما فيما يتعلق بعواقب الظلم الذي ينتظرهم والذي ينالون أثره بعد ذلك في حياتهم الدنيوية قبل الأخروية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزي تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولهذا نقول لهؤلاء الإخوة: اتقوا ربكم ووزعوا الميراث كما أمركم ربكم، وإلا فمن حق الأخت أن ترفع الأمر إلى القضاء لتطالب بحقها، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي ميم من الزاوية الحمراء بالقاهرة، يقول في رسالته: أعمل في محل تجاري كبير، وأحيانا توجد أصناف من السلع والمواد الغذائية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وبعضها تكون صلاحيته قد انتهت بالفعل، فيكلفني المدير بعمل استكارات بمدة صلاحية جديدة لمدة عام آخر، فأفعل ذلك استجابة له، لكني في داخلي أشعر بعدم الراحة وأتساءل هل ما أفعله جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة وكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما فعلته أيها السائل الكريم من تغيير تاريخ الصلاحية للسلع والأغذية التي يستخدمها الناس ليس جائزا شرعا، بل هو من الغش المحرم، وأنت آثم فيما فعلت، وعليك أن تتوب إلى الله وتمتنع في المستقبل عن فعل ذلك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى ضرورة المحافظة على سلامة الأنفس والأبدان من كل أشكال الإضرار أو إيقاع الأذى بها، وذلك من باب حفظ النفس، وهو أحد المقاصد الكبرى للشريعة. لذلك حرمت الشريعة كل التصرفات التي تجلب الضرر، وأباحت كل التصرفات التي تجلب النفع والخير للناس. ولا يخفى على أحد أن تحديد الوقت الذي أنتجت فيه السلع والأغذية، وكذلك تحديد الوقت الذي تنتهي فيه صلاحيتها، لا يكون ذلك اعتباطا، وإنما يكون ذلك بناء على دراسات علمية معتبرة يتم الاستناد إليها في تحديد المدة التي يسمح خلالها باستعمال وتناول هذه الأغذية أو التي لا يسمح فيها بذلك، وهو ما يعرف بتاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية. وعلى ذلك فلا يجوز شرعا التلاعب في تواريخ الأغذية أو تغييرها، لما في ذلك من الغش ولما فيه من الضرر والأذى. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع يبيع الطعام كالقمح وغيره، فأدخل يده فيه فأصابت أصابعه الشريفة بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، أي سقط عليه المطر يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ والمراد بذلك أن على البائع أن يظهر حقيقة السلعة أمام المستهلكين والمشترين، ويجعل لكل جزء منها ثمنا بحسب حالته وسلامته من الآفات. ربما دكتور يتكئ البعض على أن هذه الأمور تتم بأمر أو تكليف من المدير المختص، هل هذا التعليل مقبول؟ وماذا يفعل العامل إذا لم يجد أمامه سوى الامتثال لأمر صاحب المتجر؟ سواء أكان المدير أم غيره هو الذي يأمر بتغيير تاريخ الإنتاج، فإن هذا التصرف يعتبر صورة من صور الغش، والغش كما هو معلوم حرام شرعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أما الاحتجاج بأن تغيير تاريخ الإنتاج يتم بأمر المدير فإنه لا يكون حجة، لأن كل إنسان سيسأل عما يفعل، ولأن التعاون بين المدير ومرؤوسيه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فضلا عن مخالفته لمطلب قرآني كبير هو قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما العامل الذي يجد نفسه مضطرا لفعل ذلك فإن عليه أن يرفض القيام بمثل هذا العمل، حتى ولو ترتب على ذلك أن يترك المحل ويبحث عن عمل آخر أو مكان آخر. عليه أن يفعل ذلك حتى لا يعرض نفسه